به أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة، لأنه فرعه فيزول بزوال أصله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي فيما يبطل الوكالة. الوكالة تكون سارية المفعول حتى يوجد ما يبطلها، ومن ذلك إن خرج الموكل عن أهلية التصرف. كيف خرج عن أهلية التصرف؟ مات أو جن أو حجر عليه أو ثبت فسقه في شيء ما، بطلت ولاية النكاح فقط، وأما في الوكالات في البيع والشراء فلا. إيضاح ذلك: لموت الرجل وكل زيدا في البيع والشراء، تصرف وباع واشترى وإلى آخره، مات الموكل، هل يستمر الوكيل في التصرف في البيع والشراء ليصف التركة للورثة؟ الجواب: لا، خلاص انتهت وكالته، أصبح كأي واحد من الناس، ماله وكالة، لأن الرجل مات، اللي وكله مات، فبطلت وكالته بموت موكله. أو جنون، الموكل أصابه الجنون، بطلت الوكالة، لأنه وكله حينما كان جائز التصرف، بجنونه أصبح غير جائز التصرف، فوكيله من باب أولى. أو حجر، بطل تصرفه، أو حجر، الرجل مثلا وكل شخصا في أن يبيع ويشتري له في العقار، الرجل الموكل ثبت إفلاسه، فحجر عليه الحاكم الشرعي التصرف لئلا تضيع أمواله، والغرماء كثير، فحجر عليه، فهل ينفذ توكيله لوكيله في التصرف؟ لا، هو نفسه بطل تصرفه ولا يصح له أن يتصرف، فوكيله من باب أولى. أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية نكاح، يعني الأوصاف الثلاثة السابقة في كل شيء: موت يبطل وكالة الوكيل في أي شيء، جنون كذلك، حجر كذلك، أو فسق تبطل ولاية النكاح وتبطل الوكالة. إيضاح هذا: الرجل ولي على أخته أو بنته ليزوجها بالرجل الكفر، ثبت أن هذا الأخ فاسق ليس له ولاية، وكيله الذي وكله ليزوج ابنته أو أخته نيابة عنه، هل تستمر وكالته؟ لا، تبطل حتى لو كان الوكيل رجل صالح، لأن ولاية الموكل بطلت، فولاية الوكيل تبع الله. فالفسق في ولاية النكاح خاصة، أما مثلا إذا وكله في البيع والشراء ثم تبين فسق الموكل فالوكالة ماشية سارية المفعول، لأنه هو نفسه مع فسقه يصح بيعه وشراؤه. لكن في ولاية النكاح هو وكل شخصا ليزوج ابنته أو يزوج أخته، فثبت فسق الموكل، فهل تسر الوكالة تستمر الوكالة؟ لا، تنفسخ. لما؟ لأن ولاية الموكل فسخت بطلت، فولاية الوكيل عنه من باب أولى تبع له، بطلت الوكالة لأنه فرعه، لأنه ما دام أنها بطل تصرف الأصل فالفرع تبع له فيزول بزوال أصله. الرجل جن، هل يسري يجوز تصرفه هو وهو مجنون؟ فوكيله من باب أولى. الرجل حجر عليه أن يتصرف، فهل يصح توكيله؟ لا، توكيله في البيع والشراء وقد حجر عليه فيه ما يصح. وهكذا. نعم. فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان، إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق، والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع. فإن وجد ذلك، ما هو؟ الموت أو الجنون أو الحجر أو الفسق، فهل ينعزل الوكيل قبل علمه بشيء من هذا؟ أو عزل الوكيل مع سلامة الموكل، حكم تصرفه ماذا سيكون؟ الرجل وكيل عن زيد في البيع والشراء، زيد مات يوم الجمعة، الوكيل باع عقارا له يوم السبت أو يوم الأحد، ما علم أن صاحبه مات، فباع بعد موته وقبل علمه. الرجل جن في أول ربيع الأول، وكيله تصرف في 10 ربيع الأول، ما علم أن صاحبه جن فتصرف، فهل ينفذ تصرف الوكيل؟ الرجل أعلن الحجر عليه من قبل المحكمة في يوم 1 ربيع الأول، له وكيل بعيد عن هذه المحكمة، باع يوم 5 ربيع الأول عقارا له وما علم أن صاحبه قد حجر عليه، فهل ينفذ بيعه؟ الرجل وكيل عن شخص في تزويج أخته، جاء وكالة مثلا من مكان بعيد في تزويج أخته في مكة لشخص في مكة، الوكالة أرسلت وكتبت في أول ربيع الأول، وصلت إلى الوكيل هنا في 20 ربيع الأول، بعدما وصلت أراد أن يزوج بموجب الوكالة هذه، ما علم عن شيء، وإذا بموكله مات في 15 ربيع الأول، وعقد العقد في 20 ربيع الأول وهما يدري أن صاحبه مات، فما حكم هذا العقد؟ صور الأخيرة، أو عزل الوكيل. الرجل وكل شخصا عنه في الرياض يتصرف في البيع والشراء، بدأ للموكل أن يعزل وكيله، فذهب إلى المحكمة التي كتب فيها الوكالة وهم مش على الوكالة بالعزل والإلغاء. متى هم مش عليها؟ في 5 ربيع الأول، وضعها في ظرف وأرسلها. الوكيل في الرياض باع عقارا لموكل في 10 ربيع الأول وما علم، لأن الوكالة أرسلت في البريد ما وصلت وما أخبر عن الوكالة، ويظن أنه لا يزال على وكالته، فإذا به عزل في 5 ربيع الأول والبيع وجد في 10 ربيع الأول، يعني بعد العزل ب5 أيام. ما حكم هذا التصرف؟ باع بعد موت موكله وقبل أن يعلم، باع بعد جنون موكله وقبل أن يعلم، باع بعد الحجر على موكله وقبل أن يعلم، باع بعد أن مات موكله في التزويج وقبل أن يعلم، عقد النكاح قبل أن يعلم أن موكله فسق أو مات قبل أن يعلم، باع بعد أن عزله موكله ب5 أيام وهو لا يعلم، ما حكم هذا التصرف؟ قال: فيه روايتان. فيه هذا التصرف الذي وجد بعد العزل أو بعد ما يوجب بطلان الوكالة وقبل أن يعلم الموكل الوكيل وقبل أن يعلم الوكيل تصرف. فيه روايتان، إحداهما ينعزل ويبطل هذا التصرف لأنه أجرى العقد والبيوع وغيرها وليس له وكالة، إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه، هذا العقد عقد التوكيل ما يفتقر إلى رضا الوكيل، وجوده ولا عدمه ما يفتقر إلى، ما يشاوره يقول مثلا هل تسمح أعزلك، لا يعزله خلاص. قال تصرفه وافق أنه لا ولاية له. إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه، يعني ينعزل وقبل أن يعلم كالطلاق، يعني مثل ما لو طلق الرجل زوجته هل يفتقر إلى مشاورتها؟ لا. هل لا يثبت الطلاق حتى تعلم؟ لا، ماذا بالرجل طلق فهي خرجت من عصمته وتعتبر عدتها تبدأ من وقت الطلاق لا من وقت علمها. فمثلا طلقها في 5 محرم وفي مكان بعيد وأرسل ورقة الطلاق فما وصلت إلا في 5 جمادى الأولى، مضى محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، حوالي 5 أشهر خرجت من العدة. بعدما يصل صك الطلاق يعلم أن الطلاق ثابت، من حقها تتزوج في نفس اليوم، ما يقال ما اعتدت لأن الطلاق اعتبر من تاريخ وقوعه وقد مضت العدة بدون علمها، مثل عدة المتوفى عنها، قد يتوفى عنها زوجها وهي لا تعلم إلا بعد 5 أشهر أو 6 أشهر فتكون خرجت من العدة قبل أن تعلم بالوفاة. فإذا أتاها مثلا خبر الوفاة وعلم أنه من تاريخ كذا من حقها تتزوج في نفس اليوم، أتاها خبر الطلاق وقد مضت العدة وهي لم تعلم، من حقها تتزوج في نفس اليوم لأنها انتهت عدتها. إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه، فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق، يعني الطلاق يقع ولو لم تعلم المرأة. والثانية لا ينعزل، اقرأ. والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع. الرواية الثانية أن الوكيل إذا تصرف بناء على التوكيل السابق ولم يعلم أنه التغى فتصرفه صحيح. قالوا لأن تصرفه مبني على شيء ثابت وما علم عن زواله. والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه، يعني أمر بالتصرف وما نهي عنه فتصرفه حينئذ صحيح كأمر الشارع. أمر الشارع ما يلزم الإنسان أن يأتي به حتى يعلمه، حتى يتبلغ. شيء ما تبلغه ما يلزمه. وإن أزال الموكل ملكه عما وكله فيه بإعتاق أو بيع أو طلاق التي وكله في طلاقها بطلت الوكالة. هذه تفريعات على بطلان الوكالة. تبطل الوكالة بالعزل، تبطل الوكالة بموت الموكل، بجنون الموكل، بالحجر على الموكل، بفسق الموكل في ولاية النكاح. وتبطل الوكالة كذلك إذا أزال الموكل ملكه عما وكله فيه بإعتاق. قال له مثلا أنت وكيل عني بإعتاق هذا الرجل، فاعتقه نفسه الموكل بطلت الوكالة. قال له أنت وكيل عني في بيع هذا الغلام، هذا الغلام ملك لي رقيق، فأنت وكيل عني في بيعه، وأعطى وكالة شرعية في بيعه. ثم إن الموكل نفسه فكر وقال أبيع على ربي، ما الفائدة إذا بعت ب10,000 أو 20,000 أو أقل أو أكثر، أخذ عوضه من الله يعطيني أضعاف مضاعفة. أيها الغلام أنت حر لوجه الله. ما حكم الوكالة التي ذهبت للبيع؟ بطلت، لأنه زال ملكه، وكله في بيع شيء زال ملكه عنه ما وجد، أو بيع مثله، وكله في بيع هذه الدار. ثم إن الموكل في أثناء هذه المدة باعها، ثم بعد شهر من بيع الموكل لها باعها الوكيل، قال أنا عندي وكالة وباعها، فما حكم الوكالة والبيع؟ باطل، لأن الوكالة في بيع شيء قد باعه الموكل وانتهى. أو طلاق التي وكله في طلاقها. الرجل كتب وكالة لأبيه أو لأخيه أو لجاره في طلاق زوجته التي في البلاد مثلا بعيدة، فكتب الوكالة وأرسلها. بعد يوم أو يومين من كتابة الوكالة قال ما يحتاج، أحبس هذه المرأة، أشهد اثنين من المسلمين بأن فلانة زوجته طالق طلقها. ما حكم الوكالة التي ذهبت للبلاد في الطلاق؟ بطلت، لأنه وكله في طلاق امرأة قد طلقها وانتهت، بطلت الوكالة لأنه أبطل محليته، أبطل الشيء الذي وكل فيه. أعتق ما وكله في بيعه، أو باع ما وكله في بيعه باعه انتهى، أو طلق ما وكله في طلاقها، كل هذه الصور تبطل الوكالة. وإن وطئ الزوجة أو دبر العبد أو كاتبه بطلت الوكالة، لأن وإن وطئ الزوجة أو دبر العبد أو كاتبه بطلت الوكالة. هذه كذلك مما يبطل الوكالة، الرجل كتب وكالة لشخص في طلاق زوجته فلانة ثم التقى بها وجامعها، بعدما كتب وكالة لشخص في طلاقها، ما حكم الوكالة؟ تبطل، لأن وطأه إياها دليل رغبته فيها وإبطال الوكالة. ما يصح أن يوكل أن يطلق وقد جامعها بعد التوكيل في الطلاق. أو دبر العبد، قال مثلا هذا الرقيق أنا أوكلك في بيعه أو أوكلك في عتقه، ثم إنه قال هو حر عن دبري فألف أعتقه عن دبره، بطلت الوكالة التي وكله في بيعه أو في تدبيره أو نحو ذلك أو عتقه، لأنه ألغى موضوع الوكالة. أو كاتبه، كتب وكالة في عتق هذا الرقيق، ثم إن الرقيق جاء وقال أحب أن أشتري نفسي بعمل، أشتري نفسي بأقساط، فباع السيد عبده على نفس العبد ب10,000 مقسطة، فما حكم التوكيل في بيعه؟ بطل. التوكيل في عتقه بطل، لأنه انتهى بتدبيره أو بمكاتبته كتابة، لأن ذلك يدل على رجوعه، إذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع، ما دام أنه دبره دليل على أنه عدل عن بيعه، ما دام أنه كاتبه دليل على أنه عدل عن بيعه، وهكذا. نعم. والوطء يدل على رغبته في زوجته. وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة، فإن تلف بتفريطه فغرمه هو أو غيره لم يملك الشراء ببدله، لأن الوكالة بطلت بتلفه. وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة. إذا قال له خذ هذه 100 ريال اذهب اشتر لي بها كذا وكذا، في أثناء الطريق تلفت 100 ريال، فقدت، سقطت منه أو سرقت أو أتاها بلل أو شيء أو ريح وطارت بها الريح، أو سقطت في ماء فتلفت، فهل له أن يشتري بغيرها ويحضره لموكله ويطالبه بالمئة؟ لا، لأنه قال اشتر لي بهذه 100، هذه أعطاه إياه، فتلفت هذه 100 بنفسها فما يملك الشراء بغيرها، بخلاف ما إذا قال اشتر لي كذا وكذا في حدود 100 ريال فيشتري، لأنه ما عين الثمن، لكن إذا قال خذ هذه 100 ريال اشتر لي بها كذا وكذا فتلفت بطلت الوكالة، لأنه وكله يشري بهذه المئة وهذه المئة ذهبت. ثم لا يخلو إن كانت هذه المئة تلفت لتفريط مثلا فإنه يغرمها، أو تعدى عليها الغير فإنه يغرمها الغير الذي تعدى عليها. وهل يشتري ببدلها هذا؟ لا، لأن الوكالة في تلك بعينها. وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة. فإن تلف بتفريط من، يعني نفس الوكيل فرط وضع الدينار في غير المكان الذي يوضع به عادة، فإنه يغرمه. أو تعدى عليه شخص فأتلفه فإن المتعدي يضمنه. فهل يملك الشراء ببدله؟ لا، ما يملك الشراء ببدله. يقول له أنت وكلتني في شراء تلك المئة التي أعطيتني إياها، وهذا وهذه بدل المئة التي تلفت، وأنا لست بوكيل في الشراء بهذا، وإنما وكيل في الشراء بالمئة التي تلفت وقد تلفت. لم يملك الشراء بدله لأن الوكالة بطلت بتلف العين التي حددت ثمنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.